قال أخبرنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال خرجنا ونحن 300 أي 300 أبو عبيدة وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما كادر الصحابة أبي بكر وعمر وغيرهم قال 300 نحمل زادنا على رقابنا. هذا محل الشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرجوا حاملين على رقابهم ما قال لهم هذا ليس من المروءة لا بل أبقاهم عليه. فني زادنا قال حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة ما في فني. قال رجل يا أبا عبد الله كنية جابر رضي الله عنه ما تغني وأين كانت تمرة تقع من الرجل ماذا تفيده تمرة واحدة. بل قال في رواية أخرى قال قلنا يعني بعد أن فني التمر جمعوا ليه جمعوا النواء وزعوا. قال ماذا تعملوا قال نمصه ثم نشرب عليه الماء يعني يعطش فهذا يشد الجوع. فلذلك قال ماذا تعمل بالتمر قال لقد وجدنا فقدها هنا فقلنا لما فنيت كان أشد وأصعب عليه حتى أتينا البحر البحر لما جئنا فإذا حوت قد قذفه البحر حوت عنبر يسمى عنبر مثل الجبل أمامهم أذفه البحر. وهذا كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى ذلك الجيش بهذا الحوت. وهذا الحوت يعني كفى 18 وبعضهم قال استشار وبعضهم قال شهر تلك ليل نهار يأكلون يأكلون حتى سمنت أبدانهم وراح الجوع وراح يعني التقشف كله بسبب ذلك حتى انهم تشككوا بعد ذلك لما شبعوا وراح الجوع قالوا يجوز هذا ما عرفوا عقله. قال لكم هل اخذوا منه بعضهم فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم اخبروا ذلك هل عندكم منه شيء اهدوا لي قال جائز هذا رزق ساقه الله اليكم. قال فاكلنا منه 18 يوما ما احببنا يعني معناه مدة يعني ما احببنا اكلنا منه. فدل على انهم كانوا حاملين الزاد على الرقاب وفيه ايضا كرامة لهؤلاء الغزاة في سبيل الله ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ارداف المرأة خلف اخيها يعني معنى ذلك مسألة هي من المهمات وذلك ان المرأة محارمها مثل زوجها اخوها امها ومن الى ذلك الذي تحرم عليه حرمة مؤبدة هذا ماذا له ان يحملها وحده خلفه جائز هذا. فهذا هو محل المسألة. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتزع حدثنا عمرو بن علي الفلاس عبد المشايخ الستة قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخرج قال حدثنا عثمان بن الاسود قال حدثنا منادي مليكة عبد الله بن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله يرجع اصحابك لأجل حج وعمرة ولم أزد على الحج أي لأنها صارت قارنة وذلك أنه خرجوا أول ما خرجوا لا يريدون إلا الحج. فلما وصل إلى وادي العجيب قال له جبريل جاءه جبريل وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة بعمرة. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأمر أصحابه أن يفعلوا ذلك من شاء فليفعل تخير. ثم لما اقترب من مكة بسرد قال لهم يعني تعللوا وعلى كل حال كثير منهم تعللوا. ولما وصل الى مكة وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة الزم الناس ان يتحللوا ويجعلوها عمرة. هذه كانت حج لبعضهم اذن النية قلبتها فصارت ايش عمرة فتحللوا منها. فكانت عائشة رضي الله عنها من جملتي كانت اول حج ثم قلبت في العمرة فجاءت بالعمرة ولكن حضر ولا تطوف ولا تقدر أن تطوف بالبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تبقى على إحرامها ثم تدخل يوم الثامن الحج على العمرة دون أن تتحرك تطوف. فأدخلت الحج على بصر قارنة. فماذا عملت؟ ذهبت إلى عرفة ثم رجعت إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم جاءت إلى مكة وطافت طواف الزيارة وسعى سعي الحج واندمجت العمرة في الحج. والقارن والمفرد لا يختلفان إلا في مسألتين على الخلاف